وعلى العزم على ترك المعاصي والذنوب، وأن يستأنف المسلم حياته بعزم على الخير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله عز وجل لحكمته العظيمة جعلنا أوقاتا تتميز بخصائص عظيمة من مضاعفة الثواب والأجور، ومن تكفير السيئات والأوزار. من تلكم الأوقات الطيبة التي من الله بها علينا مع إهلالة هذا الشهر المبارك، هي العشر من ذي الحجة. هذه الأيام العظيمة التي هي بمنزلة كبيرة من الفضل والخير، فقد قال المفسرون منهم عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، في قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر، قال: هي العشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس أيضا في قول الله عز وجل: واذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: هي العشر من ذي الحجة. فأقسم الله بهذه الأيام العظيمة لفضلها وشرفها، ولأنها أيام فيها من الخير والفضل الذي ينبغي للمسلم أن يعتني وأن يحرص عليه. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه العشر. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا يدلك على عظم هذه الأيام، وأن الله عز وجل يحب فيها الحسنات ويضاعف الثواب، وأن هذه الأعمال موسم للخير والطاعة ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يحرصا عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. هللوا واحمدوا، أو فعليكم بالتكبير والحمد والتهليل. فهذه أيام فاضلات ينبغي أن يكثر فيها من ذكر الله عز وجل من التكبير والتحميد. فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر يكبران إذا دخلت العشر، يكبران إذا دخلت العشر، ويكبر الناس بتكبيرهما، يخرجان إلى الأسواق فيكبران الله عز وجل ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذه من السنن المهجورة في هذا الزمان الذي هرم فيه الكبير ولم يعرف تكبير أيام ذي الحجة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بمنى في قبته يكبر، ويكبر الناس حوله بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير. وهذا يدلك على عظم هذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي تكبير الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، في صيغ ثابتة من الأذكار التي ينبغي أن يعتني بها المسلم إذا دخلت هذه العشر. ومما ينبغي التذكير به أيضا مع الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة وحطت بها عنك خطيئة. الصلاة ينبغي أن يحرص على آدائها في بيوت الله فرضا محتما كما في غير الأوقات، لكنه تشتد العناية بها في مثل هذه الأوقات الفضليات في المبادرة إلى الخير والمسابقة إليه. كذلك أيضا مما يشرع في هذه العشر من ذي الحجة الصيام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويحرص على صيامها في حديث حفصة. وإن كان قد جاء في حديث عائشة أنها ذكرت أنه لم يكن يصومها، لكن العلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، فعلى هذا هو من جملة الأعمال الصالحة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري. فينبغي للمسلم أن يحرص على الصيام والطاعات مطلقة وعلى ذكر الله عز وجل وأداء الصلوات في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال الذين يبادرون إلى بيوت الله وإلى طاعة الله عز وجل ويغتنموا مواسم الخير. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. فالمسلم قد لا يدرك هذه الأيام، أو قد لا يتأتى له إكمال هذه العشر، فعليه بالبدار البدار. وهذه العشر كذلك قد اختصت بأن فيها كذلك يوم عرفة، ذلكم اليوم العظيم. قد قال ذاك اليهودي إن عندكم آية لو أنزلت علينا معشر يهود لجعلنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقيل له ما هذه الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب والله إني لا أعلم في أي وقت نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يدعو، وإنه لعيد لنا. فهذا يدلك على عظم هذه العشر، أن فيها يوم عرفة، ذلكم اليوم الذي يدنو الله فيه من الحجيج في ذلكم الموقف العظيم، يدنو منهم دنوا خاصة ويباهي بهم الملائكة ويقول ماذا يريد هؤلاء أو ماذا أراد هؤلاء، ولا يباهي بهم إلا وقد غفر لهم يباهي بهم الملائكة في ذلكم اليوم العظيم. يسن فيه ويستحب استحبابا شديدا صيامه يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسب أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فصيام يوم عرفة ينبغي أن يحرص عليه المسلمون وأن يقوم بحسن الصيام فيه دون رفة أو لغو أو معصية، كي يثابوا بهذا الأجر العظيم. تكفير السنة الماضية والسنة اللاحقة، فمن منا أيها المسلمون يزهد في هذا الخير العظيم؟ لقد شرفت هذه الأيام العشر بيوم عرفة، وعرفت ما فيه من فضل وخير عظيم. ذلكم اليوم الذي لنا عيد، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكان هذا يوم عرفة. فالذي ينبغي للمسلمين جميعا أن يحرصوا على اغتنام الأوقات والأعمار وفرص الخير، فإنها إذا ذهبت قد لا تعود. كذلك أيضا مما يشرع في يوم العاشر من ذي الحجة في يوم العيد، وهو الأضحية التي هي من سنن الأنبياء عليهم السلام. الأضحية التي ينبغي للمسلم أن يحرص على التعبد والتقرب لله عز وجل بذبحها، وأن لا يصير فيها إلى التباهي والمباهات بين الناس. فقد كان كما قال أبو أيوب الأنصاري: قد كانت الشاة الواحدة تضحي عن الرجل وعن أهل بيته، تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، فصار الناس يتباهون. فأنت إذا تقربت إلى الله عز وجل بذبح هذه الأضحية ينبغي ألا تكون على وجه المباهات. نعم، يستحب أن تستثمن الأضحية وأن تكون طيبة، لكن هذا لا يجر إلى الخيلاء والمباهات، أو أن يكلف المرء ما لا يطيق ولا يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك إذا دخلت هذه العشر وأراد الرجل أن يضحي وأراد المسلم أن يضحي، فينبغي له أن يترك الأخذ من أظافره ومن شعره ومن بشرته، فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسلمة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته. فلا يجوز لك أن تأخذ من شعرك إذا أردت أن تضحي، أما الذين يضحى عنهم فيجوز لهم أن يأخذوا من شعورهم ومن أظافرهم ومن بشراتهم. إذا أردت أن تضحي فلا تأخذ من شعرك ولا تأخذ من أظافرك. وإذا بدا لك أن تضحي بعد أيام من العشر فلا يضرك إذا أخذت قبل ذلك. كذلك إذا سقط شعرك دون قصد أو أخذت من ظفرك وأنت ناسي غافل، كذلك أيضا لا يضرك ذلك. إذن من الأحكام المتعلقة بالعشر ألا يأخذ المرء المسلم من شعره أو من ظفره أو من بشرته. وإذا قيل في ذلك: ما الحكمة من ذلك؟ فكي يشارك بعض أعمال الحجاج الذين هم في بيت الله الحرام وهم محرمون، والمحرم لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، كذلك شاركه هنا المسلم في بعض أعماله كي يشعر بما يشعر به حجيج بيت الله الحرام. وأما ما يتعلق بصوم يوم عرفة فإنه يسن ويستحب صيامه لغير الحاج، فإن السنة لدى الحاج أن يفطر هذا اليوم كي ينشط في الطاعة والعبادة بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه أيضا أن يحرص على انتقاء الأضحية ألا تكون معيبة أو يكون فيها عيوب، وأن يكون بها بعض الأشياء التي تضر بالأضحية ولا تجزي. فبهما روى أبو داود في سننه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة أشياء لا تجزي في الأضحية، وأشار بيده: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فأنت ينبغي أن تحرص على أن تكون أضحيتك سليمة من العيوب، لا عرج فيها ولا عور، فإن كانت عمياء فمن باب أولى، وإن كانت مقطوعة الرجل فمن باب أولى، وإن كانت مشلولة فمن باب أولى. إذن كل هذه الأربع لا يجزي الذي مثلها، ومن باب أولى الذي هو أشد منها. كذلك الهزيلة أيضا، وكذلك أيضا المريضة البين مرضها، فإنها لا تجزي في الأضحية. فعلى المسلم أن يتحرى في الأضحية وألا يوكل أحدا يشتري له هكذا دون أن يعلم شروط الأضحية. وعليه أيضا أن يعرف السن المحددة في الأضحية، فإن الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والضأن والغنم، سواء كان ضأنا أو معزة. هذا الذي يجزي في الأضاحي: الإبل والبقر والغنم، ضأنا كانا أو معزة. وعليه أن يراعي أيضا السن في هذا، فإن السن المقررة في الأضاحي أن تكون ثنيا إذا كانت من الإبل فإذا تم لها 5 سنين، وإذا كانت من البقر فإنها 2 سنين، وإذا كانت من الغنم 1 سنة إلا أن تكون ضأنا فيجوز 6 أشهر، إذا كانت من المعز 1 سنة، وإذا كانت من الضأن 6 أشهر. على المسلم أن يعتني بهذا غاية الاعتناء، وأن يتفقه في دينه كي يقيم الطاعة كما يحب الله عز وجل. كذلك أيضا عليه أن لا يستعجل في الأضحية بأن يضحي قبل صلاة العيد، فإن شاته شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يذبح أخرى بدلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فعلى المسلم أيضا أن يراعي في الأضحية الوقت والزمن، فإذا ضحى قبل الصلاة فإن شاته شاة لحم، عليه أن يضحي بغيرها. كذلك أيضا إذا جاوز اليوم 3 من أيام التشريق ولم يضحي فقد ذهب وقت الأضحية، فإن وقت الأضحية يوم العيد والثلاثة أيام التشريق، فإذا غربت شمس يوم 13 فإنه لا أضحية ويتكون قد خرجت عن وقتها، فعليه أن يبادر بأن يضحي عقب صلاة العيد. والأضاحي أيها المسلمون ينبغي أن تكون على وجه التقرب لله عز وجل، وأن لا تكون على وجه المباهات، وأن يكون المرء مطمئنا بتقربه لله عز وجل، وأن يريق الدم لوجه الله عز وجل، وأن يبتعد من صور الشعوذة والدجل والخرافات. فإن بعض الناس ربما يجعل بخورا في إذا صار وقت الذبح ويبخرون ظنا منهم أن العين قد تلحق، وهذا من الخرافات والدجل، فإن العين حق ولكنها لا تدفع بمثل هذا الدجل والخرافات. العين تدفع بالأذكار الشرعية وبالمحافظة على طاعة الله عز وجل والمحافظة على السنن وتقوى الله عز وجل، لا تدفع بهذا الباطل والدجل. كذلك أيضا بعضهم يعتقد في تعليق مرارة الذبيحة وهكذا يعلق ورثوها عن الآباء والأجداد في أوقات فشى فيها الجهل، فتفقهوا عباد الله في دينكم وتعلموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبح من هذا أن يعلق قرنا في بيته لدابة من الدواب بدعوى دفع العين، فتجد قد علق قرون خروف أو نحو ذلك، وهذا أيضا من العقائد الفاسدة، العقائد التي تحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعليه أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سمى الله عز وجل وكبر وقال هذا عني وعن أهل بيتي، هذا عني وعن أهل بيتي، فالشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته ولو كثروا طالما أنهم في بيت واحد. وأما البدن الإبل والبقر فإنها تجزي عن 7، كل واحد له 7 هذه الأضحية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يجعلها أياما عامرة بالطاعة والخير والجد والاجتهاد، وأن يتقبل منا ربنا الصالحات، إن ربنا لسميع الدعاء. اللهم وفقنا لكل خير وأعنا عليه، والله تعالى أعلم.